مازن هاني ومروان والصغيرة وفاء. مازن هاني ومروان والصغيرة وفاء. هم أبطال هم شجعان هم من أوفى الأصدقاء. هم من أوفى الأصدقاء. مغامرون مغامرون مغامرون مغامرون مغامرون مغامرون. في أي مكان تراهم يمرحون يلعبون. في أي مكان تراهم يمرحون يلعبون. ما أجملهم ما أحلاهم أحلى الأوقات يقضون. أحلى الأوقات يقضون. مازن هاني ومروان والصغيرة وفاء. مازن هاني ومروان والصغيرة وفاء. هم أبطال هم شجعان هم من أوفى الأصدقاء. هم من أوفى الأصدقاء. مغامرون مغامرون مغامرون مغامرون مغامرون مغامرون. في السراء والضراء يساعدون بعضهم. في السراء والضراء يساعدون بعضهم. مغامرون أصدقاء أوفياء لبعضهم. أوفياء لبعضهم. مغامرون مغامرون مغامرون مغامرون مغامرون مغامرون.